I'm تسأل حبك تسأل لا تنظري وليقي ما في حناني أبو الشرب أني زايريك أبو الشرب أني زايريك أبو الشهوة أني